حاج وهو يسعى بين الصفا والمروة. وهنا علمنا أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يطوف طواف العمرة، وقد طفنا معه أمس، ثم يسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي كتبه الله تبارك وتعالى علينا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وسعى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن هنا كان السعي ركن الحج والعمرة، ولا التفات إلى من قال بوجوبه في الحج دون ركنيته، فإنما ذهب إليه جمهور الأمة من أئمتها وعلمائها هو أن السعي ركن من أركان الحج، وهو الركن الرابع: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. إلا أن الطواف في الحج ليس هو طواف القدوم، وإنما هو الطواف الذي يأتي بعد عرفة، ويسمى بطواف الزيارة وطواف الإفاضة. إذا أفضنا من عرفات نطوف، كما قال تعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا سوف نتحدث عنه في حينه إن شاء الله تعالى. معلومات إضافية: لا يشترط الطهارة للسعي، فيسعى المحدث الحدث الأصغر، من انتقض وضوءه ودخل يطوف بدون وضوء لا شيء عليه يسعى، ومن كان متطهرا كان أكمل، لأنها عبادة يتخللها الذكر والدعاء والتهليل والتكبير، فلو كان العبد متوضئا لكان أكمل له وأفضل. ولكن إن انتقض وضوء وهو يسعى فلا حرج، ولو دخل المسعى بدون وضوء فكذلك لا حرج. ثانيا الرمل، استغفر الله، الخبب، وهو سنة للرجال دون النساء، والخبب يكون بين الميلين الأخضرين أو العلامتين الموجودتين في وسط المسعى، وهو نور أخضر يشير إلى بداية الوادي ونهايته، إذ كان ذلك المكان واديا ومسيلة، وتأتي السيول من غرب البيت وتمشي مشرقة مع المسعى. هذا المكان يستحب فيه الخبب، وهو سرعة المشي، وهو نظير الرمل الذي عند البيت في الأشواط الثلاثة الأولى. وأرى بعض النساء يتكلفن ذلك ولم يكلفهن الشارع، فالمرأة لا تسرع لأنها يشق عليها، ولا فائدة من شيء لا تتاب عليه. ثالثا على السائي أن يغض بصره وأن يكثر من ذكر ربه وأن لا يتشاغل بغير الذكر والدعاء. رابعا السنة أنه إذا طلع على الصفاء يستقبل البيت أو الجهة التي فيها البيت ثم يرفع يديه اتباعا لرسول الله هكذا ثم يهلل ويكبر. والصيغة المحفوظة عن رسول الله هي التالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه مرة، ثم يعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل إلى المروة، فإذا طلع على المروة أيضا استقبل البيت بوجهه ورفع يديه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما قدمنا. ثلاثة التكبير ثلاث، ويعيد الذكر ثلاث مرات. هذا هو الذكر المشروع المسنون بين الصفا والمروة. ويجوز أن يقرأ القرآن، يصلي على النبي، يدعو لي ولوالديه وللمؤمنين. المهم أن لا يضحك ولا يحملق في النساء ولا يؤذي المؤمنين والمؤمنات، وليكن كالعبد الذي يسعى في خدمة سيده. تعرفون العبد؟ ما تعرفونه؟ الموظف الفراش، تبهتم؟ ياخذ الملف من هنا يخرج من هنا هكذا ذاهب جاي، هذا هو عبد الله بين الصفا والمروة، كأنه عبد في خدمة مولاه. فإذا فرغ من السعي وهو سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع على المروة على الصفا وأربع على المروة، حتى لا تغلط، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة. فالمعتمر هنا انتهت عمرته، فليقصر شعره. إن كان رجلا أخذ من كامل رأسه، وإن كانت امرأة جمعت شعرها خصلة واحدة وأخذت منه مقدار أنملة بمقص هكذا، وبذلك خرجت من العمرة كما تخرج من الصلاة بكلمة السلام عليكم ورحمة الله. أما المفرد فإنه إذا سعى لم يقص شعره ويبقى كالقارن على إحرامه، يبقى يلبي كلما تجددت حال، وهو في عبادة، وله أن يطوف متى شاء تطوعا، ولا يتطوع ولا يسعى تقربا إلى الله ونفلا وتطوعا. تنبيه: بعض الناس يرى أنه يسعى متطوعا، ولقد رأيت بعيني من يسعى وعليه ملابسه، فقلت: يا عبد الله أنت تسعى وعليك ملابس، كيف هذا؟ قال: أنا متطوع. أتسعى تطوعا؟ قال: نعم كالطواف. قلت: لا، الطواف نعم، أما السعي فلم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين وأئمة الإسلام أن هناك تطوعا بالسعي. إذا رأيت الرجل يسعى وعليه ملابسه وقفه، قل له: اخرج طوف بالبيت واذكر الله أفضل. ما هناك سعي إلا ما كان واجبا. ويستشهدون بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالوا: هذا دليل على جواز السعي تطوع ونافلة، لأنهم ما فهموا مراد الله تعالى. فقول الله تعالى: فمن تطوع خيرا، أي كقوله: فمن فعل خيرا يثب عليه فإن الله شاكر عليم، أي تعطيه القليل يعطيك الكثير، هذا معنى شاكر، وعليم بمن يفعل الخير لوجهه الكريم. فمن تطوع خيرا من الخيرات كالصلوات والصيام والصدقات والأذكار وقراءة القرآن، لا معنى تطوع بالسعي، لأنه قال: خيرا من الخيور. عرفتم؟ لا أجدكم تسعون بثيابكم وتقولون متنفلون أو متطوعون، لا نفل في السعي ولا تطوع، وإنما في الطواف. فمن استطاع أن يطوف الليل كله فليفعل، ولكن كلما طاف سبعة أشواط خرج منها بركعتين خلف المقام وليعد بعد ذلك. القارن كالمفرد إذا سعى لا يتحلل، ولا يغرنك غلمان بأيديهم مشاقص يقول: تعال تحلل، فتمد راسك وأنت محرم، وحينئذ يتعين الدم وتبقى على إحرامك. إذا جاءك الغلام بالمقص قل: لا، اذهب. ثم الذين يتحللون لا أرى لهم أن يأخذ شعرات من يمينه وأخرى من شماله، هذا لعب، ما هو قص للشعر أبدا، فليقص من شعر، يقصص الشعر على طوله. والقص هنا أفضل لأن أمامه الحج بعد 3 أيام أو أسبوع، وهناك يحلق رأسه كاملا. وقول الله تبارك وتعالى كما قرأ الإمام في صلاة المغرب: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم أو مقصرين، هذا في العمرة بدون حج. هذه عمرة القضية التي تحدثنا عنها أمس. فلهذا يستحسن أن تقصوا شعركم ولا تحلقوه إلا في منى بعد نهاية الحج. الحلق بالموسى أو بالمكينة الناعمة الدقيقة، هذا هو الحلق. والآن معاشر المستمعين، نترك الحاج في بيته. يا عبد الله الحاج تحللت؟ قال نعم. إذن اغتسل، البس لباسك، مس الطيب، ائت زوجتك، أنت حلال في البلد الحرام. وليس معنى هذا أن تظل على كراسي المقاهي تطالع التلفزيون وتسمع الأغاني والشيشة في يسارك والسيجارة في يمينك. يا عبد الله اخشى غضب الله، إنك بالوادي الأمين، إنك ببلد رب العالمين، إنك في حرم الله. واقرأ معي أو اسمع أقرأ عليك: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اجعل نفسك كأنك في المسجد، ولولا الحاجة إلى التغوط ما تغوطت في مكة ولا تبول. فغض بصرك وكف سمعك عن الحرام، ولا تتناول ولا تأخذ ولا تعطي ولا تمشي في حرام أبدا، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سرقة ولا، إنما أنت في عبادة، أنت في ضيافة الرب. ما أقسى قلبك يا ابن آدم، يبعث إليك ربك ببطاقة فتركب على حسابه وتنزل في ضيافته، تأكل وتشرب من فضله وتنام في داره، ولا تخجل ولا تستحي وتعصي في بيته. ما استطعت أن أقوم دين أو خلق أو إيمان أو كرامة إنسان يفجر في بيت ربه، ما عرفنا كيف. يا معاشر المستمعين، الحجاج بدأوا من شوال وهم يفدون على الله طيلة شهر شوال وطيلة شهر القعدة، والكل يتجمع، كل من يدخل يسجل اسمه في ديوان الوفود أو الوافدين ويبقى في بيت الله في بلده. إلى متى؟ إلى يوم الثامن من شهر الحج. فإذا دخل اليوم الثامن ويسمى يوم الثروية، والاسم اشتق له من روى الماء يرويه إذا جمعه للري والشرب، وقد كان أهل مكة، كانت قريش تقتسم بينها الأمجاد، تقتسم بينها الفضائل، فلقبيلة السقيا ولأخرى الرفادة ولأخرى الراية ولأخرى الصفارة، فيتقاسمون المجد. فالتي لها السقايا وهم بنو هاشم، والعباس كان على رأسها، يفعلون ماذا؟ يأخذون يوم الثامن، يجمعون المياه على الإبل والبهائم في القرب والمزادات والروايا، ويصبونها في حياض كبيرة في منن من أجل أن يشرب الحجاج. وفي مكة يزيدون بأن يلقوا في الماء الزبيب من الطائف ليكون الماء عبارة عن عصير لذيذ، ما يكتفون بالماء يجعلونه عصيرا. ولقد رأيت الرجل منهم يذبح 1000 بعير ليأكل حجاج بيت الله اللحم مجانا، ويكسو 1000 حلة 1000 بدلة يوزعها الرجل في الحج وهو مشرك لا يؤمن بالبعث والجزاء. وأنتم الآن وأنتم المسلمون المؤمنون يسلب بعضكم بعضا نقوده وهو يطوف، أعوذ بالله منا، مسخ ما عرف هذا أهل الجاهلية، يطوف بالبيت ويده إلى جيب أخيه والمقص في يده فيقطع لحمه ليأخذ فلوسه. هذا الذي ما عرفت كيف أقومه، الخنزير هو دون الخنزير أشرف، من أي نوع هذا المخلوق؟ هذا موسيخ حيوان لا وجود له، أخبث من الخنزير. هذه التربية التي ربينا عليها في ديارنا، لأننا نعيش بلا تربية، نعيش كأولاد الزنا والشوارع ولمدة أكثر من 600 سنة، ما عندنا من يربينا، من يهذبنا، من يصفي نفوسنا، نعيش لدنيانا فقط. فحدث فينا هذا البلاء هذه التي لا تطاق، أيأتي حاج من دياره ليسلب الحجاج أموالهم؟ ما أظن اليهود والنصارى يفعلون هذا أبدا. ولنترك البكاء ولننتقل إلى ميناء. لما سميت ميناء؟ ميناء والعوام يقولون منى، وهو تحريف للغة العرب، كما يقولون في العنب عنب عنب عنب يا حاج، ما عندنا عنب، عندنا عنب، لا تفسد علينا لغة القرآن، عنب. منى منى، أي منى هذه؟ إنما هي منى. وسميت هذه الساحة أو هذه القرية بميناء لأن الدماء تمنى فيها أي تصب، وسمي المني منيا لأنه يصب في الأرحام ويمنى. وفي القرآن الكريم ألم يكن نطفة من مني يمنى، قراءة سبعية، من مني تمنى، فلما كانت تمنى الدماء أي تصب في منى بذبائح الهدي ونحر الإبل والبقر سميت المدينة أو القرية بمنى، ولا يقال منى إلا جاهل بلغة القرآن. الدكتور منى لا منى. إذن لما اكتمل الوافدون الذين أرسلت لهم بطاقات الاستدعاء وجاءوا على نفقة الله، ها؟ أنا غالط وإلا لا؟ أسألكم بالله، جئتم على نفقة الله أو نفقة الدولة؟ الغافل يقول لا أنا ما أعطوني شيء، أنا خلصت التذكرة من جيبي وجيبك من دس فيه ريالات، أنت صنعتها، أنت خلقتها، والله إننا لعلى حساب الله. أرسل إلينا بالاستدعاء فجئنا على حسابه، الأكل والشرب والمبيت والإركاب كل هذا على فضل الله، صح ولا لا؟ لا تغفل، ويل للغافلين. إذن والمدة التي أعطاها لنا حتى يمكن يأتي الصيني والهندي والسندي والمغربي والشمالي والصقلبي، مسافات الأرض بعيدة، كم المدة اللي أعطانا الله؟ كم يوما؟ 69 يوما. ما يستطيع يقول واحد ما لحقت أنا 76 يوم كفاية، 69 شهران وتسع ليالي، والحجاج يفدون ويتجمعون يأكلوا يشربوا وينامون في دار الله على حساب الله. فإذا جاء يوم التكريم والإنعام اعلموا أن سيدكم جل جلاله وعظم سلطانه لما استدعاكم وبعث إليكم ببطاقات الدعوة وحملكم على ما يسر لكم لا بد وأنه يريد أن يكرمكم، تخصص لكم يوما سماه عرفة لتجتمعوا فيه كلكم، وثم يتجلى لكم ويناديكم وينعم عليكم بأوسمة الكمال، وويل للمحرومين. ها أنتم الآن في طريقكم إلى الحفل الأعظم والمشهد الأكبر حيث تمنحون الجوائز وتعطون الهبات والعطايا السنية التي لم يقدر عليها ملك من ملوك الأرض، ولو اجتمعوا على كرمهم ما استطاعوا أن يعطوكم هذا. ونظرا إلى ضعفكم وكثرة عددكم، المسافة من مكة إلى عرفة عبارة عن 18 كيلومتر، عرفتم؟ وأنتم فيكم الكبير والصغير والقوي والضعيف والذكر والأنثى، إذن اقتضت رحمة الله أن تقطعوا من هذه 18 كيلومتر، تقطعون منها 7 كيلو، يبقى كم؟ 11 كيلو، أخف من 18 كيلو. فقال إذن انزلوا في ميناء يوم 8، فمن صلاة الضحى أو صلاة الصبح والحجيج يغتسلون ويتنظفون، أعني بهم من تمتعوا بالعمرة ويحرمون من جديد، فيتفعون ويرتدون وهم لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فيغتسلون في منازلهم وخيامهم في مكة ويخرجون إلى منى وقد فاضت بهم الطوق، ومن اغتسل وتجرد ولبى لا يأتي المسجد الحرام مرة ثانية، هذا غلو، ولا يطوف بالبيت باسم طواف القدوم، هذا غلو، من بيته في طريقه إلى منى. وأما الذين بقوا على إحرامهم وهم المفردون والقارنون فبسم الله يفطرون ويخرجون يلبون لبيك اللهم لبيك، أي استجبت لك مرة بعد مرة لأنك دعوتني وحملتني على ما يسرت لي وأكرمتني في دارك وأضيت علي من إنعامك الطعام والشراب والمبيت، كل هذا على حساب ربنا كذا. ونحن في طريقنا إلى الحفل الأعظم والمشهد الأكبر يوم التاسع، رحمة الله اقتضت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم المسافة إلى قسمين، الأول أو الجزء الأول عبارة عن 7 كيلو أو 6 كيلومتر، لأن منى ليست معناها العقبة، منى الممتدة إلى مزدلفة، عرفتم؟ هذا النزول في منى لو لم يتمكن منه الحاج ولم يستطعه وعجز عنه لا شيء عليه، لا يطالب بجزاء ولا غرامة، لم يرتكب مخالفة، ومن قدر عليه فلينزل فإنه منزل ارتضاه الله لعباده. فيدخل منى قبل صلاة الظهر ليستريح بها 24 ساعة تقريبا، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، والصلاة هنا قصر ركعتين إلا المغرب فإنها 3، وفي جماعة ولا بأس أن يصلي أهل كل منطقة فيما بينهم بإمام لهم، ومن حضر الصلاة في مسجد الخيف فقد أصاب مستحبا، فإن رسول الله صلى بالمسلمين في مسجد الخيف، وثم المواعظ وثم المعارف والتوجيهات والدروس طيلة اليوم والليل موسم، فلا يفوتنكم. ما زلنا في منى، الصلاة به قصر لا إتمام، لا يغرنك جاهل مثلي يتم فتتم معه، صل ركعتين لأنك حاج ومسافر. إن بعض أهل العلم يقولون من أتم صلاته باطلة، لا تتم، صل ركعتين فقط، ولا تجمع إلا أن تكون مريضا، فصل الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب كذلك والعشاء كذلك والصبح، ولا تنسى التلبية أبدا، إذا أردت أن تنام، إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تصلي، إذا صليت ألح على ربك، ولا تظن أن الله يغضب، تقول ما هذا الملحاح هذا، لبيك لبيك سمعناك، لا تظن هذا، فإن الله عز وجل يحب منك أن تعيد الطاعة وتكرر الإنابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وادعو الله وقلل من الطعام والشراب، لا تكن أبا بطين مثلي، أنصح لك، لأن البطن تذهب الفطنة، وإذا امتلأ البطن غنى الرأس، يا عبد الله اقتصد، قلل الطعام والشراب، وأكثر من ذكر الله ودعاه، وإياك ومجالس السوء. إذا جلس إليك من تعرف وقال البطاطس بعشرة والدنيا حر والماء ما فيه والثلج غالي لا تسمع، أغلق أذنيك. عرفتم؟ لأنكم في عملية من أدق العمليات، ما يقوى عليها أمريكاني ولا روسي، هذه عملية لغسل الروح، ما يغسل المصارين، المصارين بسهولة غسلها بالحقنة الشرجية، هذا غسل الروح، هذا عملية لإزالة الأدران والأوساخ التي عالقت بروحك، فانتبه. فلهذا قلل الأكل، قلل الشرب، قلل النوم، لا تفوتنك الفرصة. ولا بأس إذا تعبت أن تستريح، ولا تقول قال الشيخ لا تأكل ولا تشرب، ما قلت أنا هذا، أنا قلت كما قال ربي كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فاكهة واحدة تكفي، لما موز وتفاح وبطاطس وأنت مسافر؟ لما هذا؟ يقول السائل هل يمكنني أن أقوم الليل؟ الجواب ما عندنا رخصة، إذن ما فيه. فإن ركبت أنا راسك وقمت وحدك ما تسمعنا، خلي ذلك لله. أما أن سنة ما عندنا سنة، وإن شئت طول وتراك واحي به ليلك. كان الصالحون يحيون الليل في ركعتين، وأنت عندك ثلاث ركعات. يا حاج أحمد، اللهم تقبل مني تبيع الرسول يا صح. يقول السائل إذا قال القائل اللهم تقبل مني بجاه الرسول يصح أو لا يصح؟ الجواب لا يصح، هذا السؤال محدث لا أسئلة، الأسئلة بعد صلاة العشاء. نحن الآن فين؟ في ميناء مع الحاج. إذا صليت الصبح اربط عفشك، احزم متاعك، تناول ما تستطيع من الإفطار، واخرج بعد صلاة الصبح يا من يمشي على رجليه أو يركب على دابته أو سيارته، وامشي تريد عرفات. هذا هو يوم المشهد، هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الجوائز والعطايا. إلى أين؟ إلى عرفات، إلى بقعة تسمى عرفات. لما سميت عرفات؟ جمع عرفة، عرفة وعرفات، كحمزة وحمزات. قال بعض أهل العلم سميت عرفة عرفة لأن الأبوين الكريمين آدم وحواء تلاقيا هناك وتعارفا. نزلا بالباراشوت، عرفتم ولا لا؟ لما أخرجا من الجنة بسبب معصية. ونحن كم معصية عندنا؟ أخرج آدم وحواء من أجل معصية واحدة، ونحن كل يوم تسجل علينا معاصي، ولا خوف ولا قلق ولا هم ولا حزن، والضحك والفرفشة والأغاني والشيشة والسجارة إلى عنان السماء، والله ما بي حالنا كيف. لما أهبطا، ما أهبطا مقرونين بحبل واحد، المسافة مسافة تعجز عنها الأرقام والآلات الحاسبة. فلعل آدم نزل بالسلهم، لعل حواء نزلت بالمغرب، ولعلهما نزلا قريبين من عرفات، المهم التقيا هناك وتعارفا فقيل عرفا. وهذه رواية ما هي عن أبي القاسم، لو قالها رسول الله لجزمنا بصحتها، نحكي على سبيل الحكاية. وقيل في تسمية عرفات بعرفة أن إبراهيم كما سمعتم سأل الله تعالى أن يعلمه المناسك وأن يريه إياها، ربنا وأرنا مناسكنا، فبعث إليه بجبريل يعلمه المناسك حتى وصل إلى عرفات وانتهى. قال هل عرفت؟ قال عرفت. فسمي المكان عرفة، هذا أقرب من الأول. ما فهمتم؟ وكل الله بإبراهيم جبريل يعلمه المناسك، هو طلب، علمه الطواف، السعي، المبيت بمنى، جاء العرفة قال عرفت وإلى لا؟ هل عرفت؟ قال عرفت. سمي المكان عرفة، أي عرف آدم أو عرف إبراهيم. السنة في ذهابنا إلى عرفة أن ناخذ طريق ضب كما هناك طريقان، طريق للذاهب وطريق للآيب، وهذا مستحب حتى في صلاة العيد، تأتي إلى المصلى من طريق وترجع من طريق أخرى، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج ذهب من طريق وعاد من طريق، ولعل السيارات يفعلون هذا، يذهبون بالحجاج مع طريق ويعودون مع طريق آخر، هذا مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل بعرانة ولم ينزل بعرفات، وعرانة ملاصقة لعرفات، قرية تسمى عرانة محادة لعرفة، نزل فيها، فمن استطاع أن ينزل بها أولا إلى صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس ودخل الظهر ارتفع رسول الله من عرانة وادي منخفض إلى نميرة، وأذن المؤذن وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم خطب الناس وهكذا يعمل أئمة المسلمين ومن ينوب عنهم من أمراء الحج. وأما الأمة فلا تكفيها عورنا ولا نمرا، فالساحة كبرى والميدان واسع، ولكن من أراد أن يزيد أجره وتعظم حسناته ويوافق حج رسول الله فليأتي هذا، لا على سبيل الوجوب ولا الإلزام، ولكن على سبيل التطوع والاستحباب. إعلام هام، المسجد المنامع وعرنا، إلا أن الزيادة التي زادت الحكومة وجزاها الله خيرا وجزا رجالها، هذه الزيادة كبيرة داخل في عرفات، فمن تنبه استطاع أن يبقى في المسجد وقد حج. عرفتم؟ الجهة الشرقية التي تلي عرفات من المسجد، هذه الجهة داخل عرفة، والقاعد فيها قاعد في عرفة، لكن الجهة الغربية أكثر من نصف المسجد من الجهة الغربية هو نمرة وليس بعرفة، فمن بقي فيه ما حج أبدا، إلا أن يبقى فيه إلى ما بعد الزوال أو بعد العصر ثم يخرج منه ويدخل عرفة. فالأمر واسع، لأن الوقوف بعرفة يكفيك فيه ساعة قبل غروب الشمس إلى أن تغرب، تم الحج. هل عرفتم هذا الإعلام وإلى ما فهمتموه؟ وترى الحجاج من ذوي الغفلة والجهل ينزلون بخيامهم غرب المسجد، وترى رجال الحكومة بالعسكر، اخرجوا يا حجاج ارتفعوا من عرنا ادخلوا عرفات، وهم يتصاممون ويعاندون، ولعل اكثرهم جاء سائقا او لصا، هذا الغالب، او جاء تاجرا او جاء ما ندري، والا كيف يعلم بان هذا المكان ما هو الحج؟ اسكت اسكت خليهم، كيف تبصرون رأي اخوانكم؟ العجائب عندنا، ما عندنا العجائب، عندنا العجائب. انا اقول لك يجي عسكري وكشاف وعالم والهيئة ويقولوا يا عبد الله الحج ما نطلع، يحاول يطلعوا بعد يسوس، خلوهم. العلة اننا ما ربينا، عشنا بلا تربية، ما عندنا حجول الصالحين، ما فهمنا، لا ينجو منا إلا القليل، يا ويحنا، هذا الذي نقوله فقط. هل تعرفون أن جلسك هذه يعيش أخوكم المسلم 60 سنة ما جلسها، وهو من البيت للمزرعة أو من الدكان للسوق أو من السوق للمصنع، 40-50 عام ما جلس جلسة هذه يعرف فيها عن الله. أسألكم بالله كيف يبقى الإيمان فقط؟ أنا أعجب كيف يبقى مؤمنا؟ أما أن يصبح عالما واعيا بصيرا مدركا هذا محال، عرفتم وإلى لا؟ ونزيدكم محنة أخرى وإلى لا؟ حكامكم مثلكم، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، فماذا ترجون منهم غير الحاصل؟ لا. نحن نبكي وأنت تسأل. نتوجع. وهل تنفع؟ إن إبراهيم لأواه. حاكم يدير إقليم كامل، مدينة كامل على راسي، ماذا قطع طعم الإيمان ولا عرف حلاوته؟ كيف يربينا؟ كيف يسوسنا؟ يا جماعة توبوا إلى الله، والله ما ينجيكم إلى الله. ومن توبتنا، وسوف نعلن هذا في مسجد الخير ونندبه حتى نبح، لا بد من توبة صادقة، رجعة إيمانية، وطريقها أن أهل كل قرية في دنيا الإسلام وأهل كل حي في عواصم وحوابر ومدن الإسلام يعدون مسجدا جامعا لهم يستطيع أن يجمعهم كلهم وأن يجتمعوا فيه من المغرب إلى العشاء، لا يتخلف رجل بل ها ولا امرأة غير حائض أو نفساء، وطول العام وهم يسمعون الهدى ويتعلمون. من غير هذا الطريق لن نبقى إلا هكذا تتدور حياتنا إلى أن نلقى الله وأكثرنا على سوء الخاتمة والعياذ بالله. ما هناك إلا هذا الطريق كما كان رسول الله يفعل. أما نعيش ما تصب الماء هنا ما تسقينا. يا أبناء الإسلام آذيتكم وإلا لا؟ ما تألمتم؟ أقول إذا نزلت على السنة في نميرة فأنت بين أمرين، بين أنك تزحف إلى الجهة الشرقية حتى تطمئن إلى أنك في عرفة، لأن جزءا كبيرا من عرفة، وإن التبس عليكم ما وجدت مكان اطلع إلى عرفة اخرج، وإن قلت أنا في الظل والمروحة أين أذهب؟ أبقى في المسجد. لإذا برد الجو وتلطف تبهتم، لأنها صحراء إذا أخذت الشمس تغرب الجو يتلطف، اخرج واجلس في عرفة قف ثم تدعو وتذكر حتى تسقط الشمس في الكب في الأرض، وحينئذ أفض. والآن يا أبناء الإسلام أنتم في عرفات، كيف نجدكم هناك؟ جماعة يركبون على الإبل ويقولون للمصور الجهنمي يا مصور صور صور، يركب هو على بعير ومرأته على بعير، صور صور اسمع، لأن يرضى أحدنا أن يجلد 100 جلدة، عرفتم؟ ويؤخذ مسلسل بالسلسلة إلى المخفر ويبقى 3 أيام، أستغفر الله، 30 سنة، ولا يرضى أن يعصي الجبار وهو قد تجلى لأهل الموقف. والعياذ بالله تعالى، من أعظم الناس ذنبا من قتل نبيا أو صورا. الحمد لله هذا العام ما رأينا مصورين، ما فيه، الحمد لله، جزى الله القائمين علينا خيرا. والله عند المسجد هنا يصفونا كالبقر، قلوا صور صور، ويأتي المصورون من خارج البلاد هذه، ذي مهمتهم يدمرون حجكم وأنتم. يجيئون لأجل أن يصوروكم ويحملوا الفلوس إلى بلادهم. أظن هذا صحيح، والله اسمعوا، أنا ما نستطيع نقول كيف ذنب عبد الرب حاضر ليعطي سين عطاياه ويكرم ضيوف أولياه وعبده يعصيه وجها لوجه. ما نعرف كيف من قدر هذا، ما هو ميسخ، الحجر أفضل. يا عبد الله، وقف رسول الله بعد صلاة الظهر والعصر على ناقته وقف راحلة حتى غربت الشمس، ونحن مشغولون بالبقلاوة والمطاعم والمشارب، برد يا حاج، تبهتم؟ والتجارة والعياذ بالله أصبح نصف الحجاج تاجرا، عرفتم هذا ولا لا؟ من أشراط الساعة، والنساء أيضا ملأنا الشوارع تاجرات، في حين أن أمة الإسلام ما حصلت على غنى كهذه الأيام منذ أكثر من 1000 سنة. الناس في خير، الخبز مرمي، ومع هذا التجارة حتى ما يبقى طعم للعبادة، ضيق عليها، الناس مشغولون بالتجارة. يا عبد الله، البكاء والدموع أنفع وأفضل من الطعام والشراب. كن وكأنك حجر أصم لا تسمع ولا تنطق. والنهار طويل، يمكنك تستريح ساعة وتطعم ساعة وتشرب، وباقي الساعات لا تضيعها. ويصح الوقوف قائما وقاعدا، ويصح تحت الخيمة وخارجها، ولكن لا بد وأن تضحو لله ساعة. مر عمر بجماعات تحت الخيام، قال اضحوا لربك، اضحوا لمن خرجت له، اكشف عن راس الله وقد خرجت له. إذن ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والعصر، بعدما تلطف الجو وخرج فوقف عند الجبل جبل الرحمة وصخرات تحته ولم يطلع الجبل. وطلوع الجبل غير مستحب لأهل العلم، بل فيه غلو وابتداع، والتنافس عليه والتزاحم أدى إلى موت الناس. فليس من السنة الطلوع للجبل أو محاولة ذلك، السنة الوقوف تحته دونه. ووقف الرسول وقال: وقفت ها هنا ومنا كل وعرفات كلها موقف، وهي مدينة واسعة كذا كيلو في كيلو مربع تساع البشرية كلها بإذن الله لو اجتمعت. والذين لا يصلون في المسجد يصلون في الخيام جماعات جماعات، يؤذنون ويقيمون، يؤذنون فيصلون الظهر ثم يقيمون فيصلون العصر في وقت واحد في أول وقت الظهر. فالجمع جمع تقديم لا تأخير، ولو كنت وحدك تؤذن وتقيم فتصلي الظهر ركعتين ثم تقيم بلا أذان فتصلي العصر ركعتين في أول الوقت عند دخول الظهر، وبعد ذلك تستريح. وإذا تلطف الجو اخرج برأسك وقف بين يدي ربك ساعة من الزمان، حتى إذا رأيت الشمس تغرب وسقط قرصها في الماء حينئذ أفض، ولا تصلي المغرب. الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس ومن أفاض قبل غروبها على مذهب مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام المدينة أن حجه باطل، وعليه أن يعيد من عام قابل. لما؟ لأنه أفسد ركنه. والذين قالوا بعدم الفساد أوجبوا ذبح بدنة بقرة أو ناقة على الأقل شاء، وإلا بطل الحج. فهمتم هذه وإلا لا؟ والحكومة ما تقصر، العسكر والناس بالقوة يتفلتون. إلى أين ذاهبين؟ أنتم جئتم لله وإلا لا؟ ما أعجلكم؟ يفسد حجه من عجله ربع ساعة. هذا هو الحمق، هذه الجهالة، هذا هو عدم البصيرة في دين الله. ماذا نقول في عرفات؟ أعلمكم دعوة سهلة لا صعوبة فيها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحفظونها ولا لا؟ هذه بعد كل صلاة نقولها مرة. هذه وأنت واقف أو جالس أعيدها ورددها آلاف المرات، تعطى كل حاجة في نفسك. فهمتم ولا لا؟ حاجاتك معدودة، تسأل زوجة صالحة، ولدا صالحا، وظيفة شريفة، رزقا حسنا، مغفرة لذنوبك، دخول الجنة، ذي كلها في ربع ساعة كذا ولا لا؟ وباقي الوقت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قصة تعرفون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذا من أضر أولاد الصحابة، كان إذا حج وهو يحج عاما بعد عام، عام يغزو مع المجاهدين وعام يحج طول حياته، فيمر به مولى لو يقال له نافع، فيجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وما يدعو، فيقول يا مولاه الناس يدعون وأنت ما تدعو، قول اسكت أنا أدعو. أما سمعت قول القائل، أما سمعت قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك فإن شيمتك الحياء. أن واصل سرد المناسك لأننا وقفنا مع الحجاج على مزدلفة، فهيا نكمل في دقائق هذا المنسك ثم نجيب عن أسئلة المستمعين. أفضنا والحمد لله من عرفات، والله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ومن هنا كان النزول بمزدلفة واجب، ولا يصلي الحاج المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، ولو جلس في عرفات إلى نصف الليل، اللهم إلا إذا تعطل وخاف أن يطلع الفجر فحينئذ يصلي الصبح المغرب والعشاء في عرفات أو دونها، المهم أن لا يطلع الفجر وهو لم يصلي المغرب والعشاء، وقل ما يحصل هذا. السنة أننا إذا أفضنا من عرفة ننزل بمزدلفة، فإذا نزلنا أنزلنا عفشنا ثم أذنا فصلينا المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات ثم نطعم أو نستريح إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح فصلينا مع سنة الرغيب قبلها، فإذا فرغنا من الصلاة وقفنا مستقبلين الكعبة البيت ندعو الله ونذكره إلى أن نسفئ جدا وتكاد الشمس تطلع، ومن ثم ننفر إلى منى. هذا الموقف يقال له مزدلفة ويقال له جمع، وهو واجب بإجماع أهل السنة والجماعة، وأهل العجز كالنساء والأطفال ومن يعنى بهم ويقودهم لهم إذن أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل الأول، أما القادرون من الرجال فلا يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الصبح، ومن لم ينزل بها عصى وعليه كفارة، وهي فدية عبارة عن ذبح شاء في مكة أو منى. وألفت النظر إلى أن آخر ما عندنا من الرخص أن ينزل الحاج وأن يتوضأ ويؤذن ويقيم فيصلي المغرب، ثم يقيم للعشاء فيصليها، ثم يقف ما شاء الله ذاكرا داعيا، وإذا كان مضطرا للخروج خرج. هذا آخر رخصة. والذي ينزل يلتقط الحصى فقط هذا آثم وشغل ببدعة عن سنة، وعليه دام يذبحه في الحرم ويستغفر الله عز وجل. بعض الحجاج يغلطهم الساق للسيارات، يقول انزل يا حاج التقط الحصى. التقاط الحصى ليس بسنة، الحصى يلتقط حيثما وجد وفي الصباح عند رمي الجمرة، أما في الليل إنما يعبد الله بالصلاة والذكر والدعاء. هذا واجب لقول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد من المشعر جبل يقال له جبل قزح، وكانوا يشعرون عنده هديهم، وهو من الحرم لا من الحل، فلهذا سمي بالمشعر الحرام. وهناك مشاعر في الحلال ومن الحلال، لأنه من مزدلفة ومزدلفة من الحرم، لو ذبحت فيها الهدي لصح ونجاز. والنفور من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى. هل ننفئ ملبين أو مهللين ومكبرين؟ الأمر واسع، منا من يهلل ومنا من يكبر ومنا من يلبي. أما من عرفات إلى مزدلفة فهو التلبية. وقولوا لما وقولوا لما الجواب، أنتم ذهبتم إلى عرفات ماذا تفعلون؟ قولوا لتلقي الجوائز والعطايا الربانية. جمعنا سيدنا هناك ليهب لنا ما شاء أن يهب، وإنه لا يهاب مسيئنا لمحسننا. عرفتم؟ والفائز من فاز يوم عرف، والخاسر من خسر. لكن من رحمة الله أن أتاح لكم فرصة أخرى، وهي فرصة جمع، فمن فاته القبول ولم يحظ به في عرفات لأنه نام طول النهار، أو اشتغل بالأكل والشرب، أو اشتغل بالباطل، ما زالت فرصة عنده هذه الليلة. فلهذا ناتي ملبين أمرنا بأن ننزل هنا لنذكره هنا بأعظم ذكر وأكثره، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلعل الله تعالى يهبنا ما حرمنا ما حرمناه يوم عرفة. فلهذا نأتي إلى مزدلفة نلبي، لأننا ذاهبون إلى الله نلتمس رضاه نطلب عطاياه. أما الذهاب إلى منى فليس ذهابا إلى الله، ولكن ذهابا إلى رمي الجمرة. فنعود إذن إلى التهليل والتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لأن الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات، بدايتها يوم العيد. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام في أيام معلومات ومعدودات، هي أيام التشريق وتبتدئ من صباح يوم العيد. الذكر: من التقط سبع حصيات بعد أن أصبح وأراد أن ينفر إلى منى لا حرج لا بأس، والحصيات لا تقل عن الحمص ولا تزيد عن الفولة، وأعني بالفولة السودانية لا المغربية، لأن فول السودان صغير كالحمص هذا الذي نطبخه، وأما فول المغرب كالحصات الطويلة. عرفتم؟ حتى لا يؤذي مؤمن مؤمنا لا قطرة دم تسيلها ظلما تحول بينك وبين دخول الجنة. والرسول قال: ارموا بمثل هذه، وأخذ حصيات في كفي وقال: بمثل هذا فرموا. هذه حصى الخذف، الخذف لما تكون جالسا وتتناول حصاة بإصبعك وتقول هكذا خذفتها ذي الحصى، أما الكبيرة لا. وقد رأينا الدماء تسيل بسبب ظلمنا، الرجل لحمقه يأخذ حصى كبيرة ويضرب بها رأس مؤمن على رأسه. يا جماعة لا تسمعوا وتنسوا، لا تقولوا سمعنا وعصينا كما قال يهود لموسى. حصياتك التقطها صغيرة كالحمصة ولا ترمي بها بعيدا، ارمي بحيث تراها تسقط في المرمى، اما ان تقف بعيد وترمي رؤوس الناس وتؤذي المؤمنين والمؤمنات هذا باطل ومنكر. وبعضهم يرمي بالحذيان والنعال، وبعضهم يضحك ويسخر، واعوذ بالله من الجهل. وبعضهم خائف يرتعد كانه في معركه مع اليهود. يا جماعه ما فيه رصاص ولا طلقه ولا عصي ولا حجاره، ما هو إلا حصيات صغيرة لو ترمي بألف واحدة ما تؤذي، ولكن الناس في فزع في خوف، فيركب بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا من الخوف فقط ولا موجب للخوف. ما رأينا عدوا إلا الشيطان الذي ينفخ فينا، فإذا بنا بعضنا ينفس البعض، ما يستطيع المرء يقف لحظة حتى تمر مرأة بين يديه. لا إله إلا الله، لأننا ما علمونا ما ربينا ما تدربنا كالعسكر. إذن مشينا من جمع من مزدلفة بعد صلاة الصبح وبأيدينا حصيات سبع، إذا وصلنا الجمرة وهي جمرة العقبة، والجاهلون يرمون الأولى والوسطى، وهذا خطأ، تتجاوز الأولى والثانية إلى جمرة العقبة. والسبب في الغلط هو أن كثيرين منا عاشوا على اللهو والباطل، يمرون بالجمرة وقد فرغوا فيتجمعون عليها ويضحكون ويرمون ويظنون أن هذا لا بأس به، والله إنه لبدعة، وكل بدعة ضلالة وباطل. فيغتر النار يقول: ها هي الجمرة، يراهم يرمونها يرمي معهم ويقول: رميت الجمرة. حرام أن ترمي حصى واحدة، حرام أن تقف عندها تشوش على الناس. اذهب رأسا إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة، تجاوز الأولى، تجاوز الثانية، تبقى الثالثة، هي جمرة العيد أو العقبة، وترميها تتناول الحصات بعد أن تقرب وتقول الله أكبر. فإذا ضربت قمة الحصاء عدها واحدة، الله أكبر بالثانية، الله أكبر بالثالثة، سبع حصيات تكبر مع كل حصاء. فإذا فرغت تأدى في الخروج وتسلل، ما أنت هكذا خائف ترتعد تصطدم مع الناس. أنا أنظر إلينا وكأننا ما نستطيع الجهاد. الذي يخاف من حصايات صغيرة يرتعد يقابل اليهود الصاروخ كهذا العمود. أشجعكم وتفقدون الشجاعة، ماذا نصنع لكم؟ لأن الإنسان يتأثر بالإنسان، لو الناس خائفة يخاف هو. أنا أصيح كل عام لا تخافوا، ما هناك يهود، ما فيه قتال، لعل الله ينزل السكينة. لمن تقرأ زبوك يا داود؟ ما هم فاهمين. لأننا نصطدم بين بعض من خوف ولا خوف. سبب حصيات كبيرة، حرام أن ترمي بحجر يا عبد الله، سبع حصيات في كفك صغيرة بحيث لو تضرب إنسان ما تأثر عليه. فإذا رميت الحصيات السبع مكبرة، الآن كأنما قلت من الصلاة السلام عليك، عرفت ولا لا؟ على طول إن كنت مفردا حلق راسك، عند المرمى الحلاقون أعداد كبيرة، وأعطي عشر أويل أيضا لا تشح عليه يوم العيد. فباتم، فإذا حلقت تحللت، ادخل الخيمة، اغتسل، البس لباسك، مس الطيب، تعنتر، ولكن لا تحلق وجهك، عرفت ولا لا؟ ولا تقرب امرأتك، ما زلت مربوطا مع الله، عرفت ولا لا؟ فإذا أنت رميت الجمرة وحلقت وتنظفت ولبست، اذهب إلى بيت الرب لما أشكره على الهدية التي أعطاك. ما أنت خرجت لا ولا لا؟ ما خرجت من عرفات لأجل عطية؟ وأنتم تشعرون أنكم أعطيتم ولا لا؟ إذن لا بد من الشكر، تأتي إليه في بيته وتعلن على أنك ممنون، حامد، شاكر، الحمد لله أكرمتنا، أنعمت علينا، أعطيتنا، لك الحمد، لك المنة، في طواف سبعة أشواط، عرفتم ولا لا؟ أو بعد بسم الله تعود إلى منى، وهو عبارة عن محجر صحي. يا دكتور، من حكم هذا الحج أن من رحمة سيدنا بنا سبحانه وتعالى لم يأذن لنا في السفر بعد ما انتهى الحج، قال أقيموا عندنا تأكلون وتشربون وتتداوون وتستريحون ثلاثة أيام، فإذا عادت إليكم قواكم واستجدتم صحتكم وزال العياء والتعب، لأنكم تأكلون المشوي فقط، ما تأكلوا اللحم، هذه أيام من أيام أكل وشرب، سبعة كيلو تزيد فيك. فإذا أنت استجدت لك قوة وصحة يعطيك بطاقة، ادخل سجل في الدفتر الأخير طواف الوداع ومع السلامة. عرفتم يا أبنائي؟ نريد ننهي هذا المنسك الآن. إذن طفنا طواف الإفاضة، نعود إلى منى ولا نبيت بمكة. بعض المتساهلين أو المترفين من أمثالنا يفرفش يطوف طواف الإفاضة ويبقى في الفندق، التفاح والعنب والقزوز أولاه ساهي، يجي الليل قول أي خلينا ننام الليلة هنا. تبهتم؟ لا يحل المبيت بغير منى، حرام على القادر أن يبيت بغيرها. اللهم إلا مريض نقل المستشفى، اللهم إلا صاحب عمل ضروري كالسقاة ورعاة الإبل أذن لهم رسول الله، يعودون إلى منى. وهنا أعرف أن الجمع كبير والأمة عظيمة، ولو أردنا أن نرمي رمي الأولين وقسمنا الوقت علينا لما كفانا 24 ساعة. عرفتم؟ فلهذا رخص لنا العلماء الذي عنده نساء يتركهن إلى الليل، أما جمرة العقبة تستطيع ترمي من الفجر من قبل الفجر وطول النهار رمي إلى الليل إلى نصف الليل. لم الزحام إذن؟ وقد رأيناها مع العصر فارغة، ما بقي أحد، لأن كل إخواننا راغبون في التحلل، ملوا تبات، ما يستطيع يصبر إلى المساء وهو يلبي. فلهذا يا صاحب النسوة لا تقحم نساء في تلك المعمعة الطاحنة، خليهن واخرج معهن بالليل بالمساء. أما اليوم الثاني إذا زالت الشمس عن كبد السماء، صل ظهرك وارفع حصياتك وتوكل على الله ومعك 21 حصاة في جيبك كحصى الخذفي، فإذا وصلت إلى الأولى الله أكبر الله أكبر سبع حصيات واحدة بعد واحدة. بعض الجهل مثلي سبع مرة واحدة خذها يا إدريس ويضحك يكاد يسقط على قفاه. هذا يجب أن يؤدب، ينقل المحكمة ويعذر حتى يتوب إلى الله، لأنه ابتدع أعظم بدعة خالف فيها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نسي قول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، هذا هو ذكر الله. الله أكبر سبع حصيات، فإذا خلص فرق يتسلل ويخرج بعيد يستقبل القبلة هكذا ويرفع يديه حتى يبان إبطاه لربه، ويدعو يدعو يدعو يدعو يبكي يدعو يبكي حتى يشعر بالإجابة. وعندنا علامة تأخذها ساعة، إذا دقت صوتت عرفت أنه استجيب لك. تريدون ولا لا؟ هذه ما تباع في الأسواق لأن ما من صنع الناس. اسمع، أنت تسللت من الزحمة وذهبت بعيدا واستقبلت الكعبة، وإن لم ترها ارفع يديك وادعو وتباكى واعص نفسك وابكي لما تشعر برعدة رعشة والدموع تندفع كالسيل، تم استجيب لك آخرتها. تشعر بشيء في قلبك كاحتراق السعبة، إذا حصل لك هذا علمت أنه استجيب لك. فإذا فرغت من الدعاء امشي الحجرة الجمرة الثانية، بقي معك 14 حصات، امشي ما انت خائف، ما عندنا يهود ولا نصارى ولا يغسلاف ولا شيعة ولا شيوعية. امشي وأنت مطمئن، ما تخاف فقط واصبر. وإذا جاء المجانين مثل يرتعدون قل لهم هدئوا أنفسكم اصبروا لا تخافوا. أنتم مقيمون في كنف الله، النهار طويل والليل طويل، لمن عجل إذا وصلت إليها افعل كما فعلت مع الأولى، سبح صلاة والدعاء. فإذا فرغت مشيت إلى جمرة العقبة، فإذا وصلتها فرميها كما تيسر. السنة أن ترميها من بطن الوادي، والآن لا وادي ولا جبل، كل شيء مفيد وسهل حتى تكون المناسك سهلة ونأبأ إلا نصعبها. تبهتم؟ كانت الأمة كلها تجتمع في بطن الوادي والجمرة وراها جبل، الآن لا جبل ولا وادي والأرض مستفلتة، ومع هذا ما ندري بعضنا كيف. ارميها كما تيسر، الله أكبر، سبح صيات. إذا فرغت فليس هناك دعاء، أعطيت إذن بالعودة إلى رحلك لتشرب وتأكل وتنام، وترميها من الزوال إلى المغرب إلى نصف الليل، الأمر واسع. المهم لا تؤذي المؤمنين والمؤمنات، لا ترمي بحصيات كبيرة، لا تزاحم، زاحم بلطف، لا تخف.